الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 29 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم هو متعلق ومرتبط بسؤال الأمس: من هم الذين يزعمون أن بعض الأولياء خير من الأنبياء؟ والجواب: يزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة. إذن هذا هو اعتقاد بعض المتصوفة، وليس كلهم يعتقدون أن الولاية أفضل من النبوة. قد ذكرنا بعض هذا في كلامنا على الخضر عليه الصلاة والسلام. ويزعم هؤلاء أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، يقولون أن الذي ختمت به الولاية أفضل من خاتم الأنبياء، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول من قال بهذه المقالة الباطلة والزعم الباطل هو الحكيم الترمذي، وليس الإمام الترمذي الذي هو صاحب سنن الترمذي، هذا غيره، الحكيم الترمذي. وكذلك ابن عربي الذي هو النكرة، ابن عربي وليس ابن العربي، ابن العربي إمام، أما هذا ابن عربي القائل بوحدة الوجود. وهؤلاء كذبوا فيما ذهبوا إليه، فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك خاتما للأولياء، ولم يرد أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن يكون خيرهم، ولم يتكلم في هذه المسألة أحد من الذين يقتدى بهم في العلم. وأصل غلطهم أنهم نظروا فوجدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فقالوا هو أفضلهم لأنه آخرهم، وهذا فاسد، فالتأخر والتقدم ليس عليه مدار التفضيل، يعني ليست أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء لأنه آخر نبي، ليس هذا هو سبب الأفضلية، إنما الله سبحانه وتعالى اختاره لأن يكون أفضل النبيين، وليس موضوع التقدم والتأخر عليه مدار التفضيل. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام متقدما وهو أفضل من موسى، وإبراهيم وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى، ليست المسألة على الآخرية. وهذه المقالة قد فتحت باب شر على الناس، فأصبح كل من ظن في نفسه خيرا منهم من هؤلاء المتصوفة، ويعني يظن في نفسه خيرا، وكل من أراد بهذه الأمة شرا يزعم أنه خاتم الأولياء وأنه يأخذ علومه عن الله من غير واسطة، وهذا ضلال كبير. يعني أصبح يعني كل يدعي هذه المرتبة، فهذه الفرقة تقول أن خاتم الأولياء هو زعيمهم، والفرقة الأخرى تقول خاتم الأولياء هو زعيمهم، وخاتم الأولياء هذا أفضل من خاتم الأنبياء. ولهذا قرر الطحاوي رحمه الله في عقيدته، العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة، قرر هذا فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. إذن هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، أننا نعتقد أن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء وجميع الصالحين. فنقول الآن لو سألنا سؤالا: أيهم أفضل، موسى عليه الصلاة والسلام أم الصحابة جميعا؟ نقول موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الأولياء. وكذا لو قلنا عيسى أفضل أم الصحابة، نقول عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه نبي، ومرتبة النبوة فوق مرتبة الصحبة. قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية صفحة 492، وهو يشرح كلام الطحاوي المتقدم، قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، وقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. يعني هؤلاء الأولياء جميعا مأمورون باتباع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بمعنى أن الله علق وربط طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يدعي أنه يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز: قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. فالذي يسمع مثل هذا الكلام ويحاول أن ينكر ويقول هذا، نقول له: يا أخي اتق الله، لا تحكم بالباطل ولا تتعصب بالباطل، ما تزدد بالخضوع للحق إلا عزا، وما تركت شيئا لكبر في نفسك ودفاع. بعضهم يدافع عن غلاة الصوفية، يدافع عن ابن عربي، ويدافع عن ابن الفارض، ويدافع عن هؤلاء الذين يعتقدون هذه العقائد الباطلة الكفرية. لا يجوز لك أن تدافع عن الباطل، أنت مأمور باتباع الحق والخضوع للحق. بعض الناس يسمع الكلام ويقرأ أن هذا كلام ابن عربي في كتبه، مع ذلك يدافع ويقول: أنتم تتكلمون على الصوفية، أنتم تتكلمون. انظر يا أخي، هل الكلام هو بحق أم الكلام بباطل؟ وأنت ستدفن في قبرك لوحدك، ويسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا. فلا تترك السنة للكبر الذي في نفسك. إلى أن قال ابن أبي العز رحمه الله: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. بعضهم يسول له الشيطان، يقول: أنت اجتهد في العبادة وبعض الأشياء وستصل إلى درجة الأنبياء. قال: ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، لأن الشيطان له خطوات يتدرج بهم قليلا قليلا. ومنهم من يقول إن الأنبياء، والكلام ما زال لابن أبي العز، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، فيكون الأنبياء يحتاجون إليه والأنبياء يأخذون منه، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مبين له، لكن هذا بقول يعني من فرعون أنه يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، أظهر إنكار الله سبحانه وتعالى بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، إنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وامثاله، لأنهم يدعون الحلول والاتحاد، أن الله سبحانه حل في كل شيء واتحد بكل شيء، فكل ما تراه أمامك هو الله، فالوجود المخلوق هو الوجود الخالق عندهم. وهو لما رأى الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره، قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. يعني بهذا، يعني قل النبوة ختمت النبوة لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وأن الأنبياء مستفيدون منها. قال ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. انظروا، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول، يعني عندهم أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الرسول، ولكنها أدنى من مرتبة الولي. بعد فعلى هذا يكون الترتيب أن الولي هو الأول ثم النبي ثم الرسول، وهذا قلب للشريعة، وهذا قلب للشريعة، فإنه معروف أن الرسل أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل من الأولياء، العكس تماما، العكس تماما عما يعتقده هؤلاء. فهذه هي نبذة، وسيأتي في الدرس القادم ذكر أيضا نبذة أخرى عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.